بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فنتشرف هذه الليلة نحن الموجودون في هذا المسجد خصوصا والبلدة بوجه عام بوجود زائر كريم وفي بين أظهرنا هذه الليلة، هو فضيلة شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الدويش. والكلمات في الحقيقة تقف عاجزة عن التعبير بما له من الفضل علينا بعد الله عز وجل في تبصيرنا في أمور ديننا وكثير من الأمور، فحياه الله بيننا مربيا، وحياه الله بيننا أخا كريما. وموضوع محاضرته هذه الليلة بإذن الله تعالى يدور حول الهوى واتباعه، فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، موضوع هذه المحاضرة كما سمعتم هو عن اتباع الهوى. والهوى هو من الأمراض الخفية، وأحيانا يكون مرضا ظاهرا، إلا أن كثيرا ممن يصيبه هذا المرض لا يشعر به ولا يحس بوجوده ولا يدري أنه يتصرف وفق هواه، وإنما يظن ويزعم أنه يتصرف وفق مراد الله سبحانه وتعالى ووفق شرعه. ولو تأمل وتمعن في حقيقة قلبه وفي حقيقة عمله لوجد أن الباعث له على كثير من أعماله هو الهوى وليس وجه الله عز وجل. والهوى مشتق من الفعل هوية يهوى، أما هوى فمضارعها كما نعلم يهوي بمعنى السقوط. والهوى معناه واضح وظاهر، وما من ذنب أو معصية يفعلها المرء إلا والدافع له على ذلك أحد أمرين: إما الجهل بحكم ذلك الأمر فيفعل هذه المعصية وهو لا يعلم أن حكمها محرم، وإلا إن كان عالما عن الحكم فالدافع له على المعصية هو الهوى، الغالب أن كثيرا من الناس يفعل والغالب أن كثيرا من الناس يدفعه لفعل معصية الهوى، وإلا فالحكم الشرعي معلوم لديه. إذن فلا بد أن نقف قليلا مع هذا المرض الخطير الذي يصيب القلوب، والمشكلة أن هذا المرض لا يشعر به أكثر من أصيب به، بل قلما يسلم منه أحد، ومن ادعى السلامة منه فلا أظنه يصدق في ذلك. وقد قال بعض أهل العلم إنه ما من معصية إلا والهوى هي الدافعة لذلك العمل. والهوى قسمان: هوى في الخير وهوى في الشر. لكن الهوى في الخير هو إطلاق قليل جدا، ولذا إذا أطلق لفظ الهوى فإنما يراد به الهوى المذموم. ولذا ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث قد أعله الحافظ بن رجب وغيره وقالوا إنه حديث ضعيف. إذن فالهوى قد يطلق على ما كان دافعا إلى الخير، ولكن ذلك إطلاق قليل، والإطلاق الأغلب هو أن الهوى يطلق على ما كان دافعا إلى المعصية والعياذ بالله. واتباع الهوى الذي سيكون حديثنا في هذه الليلة بإذن الله هو الهوى المذموم. والهوى المذموم ينقسم قسمين: هوى شبهة وهوى شهوة. هوى الشبهة يكون في الأحكام الشرعية وفي الدين، كأن يقال هذا حلال وهذا حرام، فيحرم أمرا أو يبيحه لهوى في نفسه. المهم أن أي حكم شرعي يقوله المرء من هواه فيكون داخلا في هذا القسم، وهو هوى ماذا؟ الشبهة. هوى الشبهة. ولذا كان السلف الصالح يطلقون على المبتدعة أهل الأهواء. خرجت المعتزلة، خرجت الفرق الضالة والمنحرفة، فأطلق عليهم السلف أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم في بيان وتخصيص النصوص الشرعية وتحديد دلالتها، فقالوا: هذا مراد الله عز وجل في هذه الآية، وهذا مراد نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولكن لم يكن ذلك عن علم، إنما كان عن هوى. والقسم الآخر ما كان هوى شهوة، أي أن المرء يعلم أن هذا الأمر محرم، ولكن تدفعه نفسه ويدفعه هواه إلى أن يفعل هذه المعصية لأنها من الأمور المحبوبة إليه. والهوى والعقل ضدان لا يجتمعان. الله عز وجل كرم الإنسان بالعقل، والهوى ضد للعقل، فلا يمكن أن يجتمع في المرء في أمر واحد هوى وموافقة عقل، فإما أن تغلب عقلك وإما أن تغلب هواك. فإذا غلبت العقل ضعف الهوى، وإذا غلبت الهوى ضعف العقل أو التغى. إذن فلا يمكن أن يجتمع. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من اتباع الهوى في آيات عديدة، بل حذر أنبياءه الذين هم معصومون عن الله عز وجل فيما يبلغون. فقال الله سبحانه وتعالى النبي داود عليه الصلاة والسلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فنبي الله داود عليه الصلاة والسلام يحذره الله عز وجل من اتباع الهوى في الحكم بين الناس، مع أنه نبي وله من الفضل ما له وله من المنزلة عند الله المنزلة الكبيرة، ومع ذلك يحذره الله عز وجل من اتباع الهوى. فإذا حذر الأنبياء من اتباع الهوى فكيف بعامة الناس؟ فكيف بأمثالنا؟ وأيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حذر الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة من اتباع الهوى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ماذا قال بعدها؟ ولئن اتبعت أهواءهم، ولئن اتبعت أهواءهم. فجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لما يريده منه اليهود والنصارى اتباعا للهوى. وقد حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين على وجه الخصوص من اتباع الهوى في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولا يجرمنكم شنآن قوم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ثم قال: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إذن فلا يحملنكم الهوى على الظلم والبغي. حذر الله عز وجل المؤمنين من اتباع الهوى. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الذين لم يتبعوا الرسل بأنهم متبعون لأهوائهم. يقول الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولا شك أن اتباع الأنبياء اتباع لما يخالف هوى النفس وما ترغب إليه وما يمليه عليه الشيطان. فهؤلاء الذين خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفوه إلا اتباعا لأهوائهم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن كل أولئك كفار الذين عادوا أنبياء الله عليه الصلاة والسلام من قوم نوح وعاد وثمود إلى من بعدهم من الأمم إلى أعداء نبينا صلى الله عليه وسلم، كل من عاداهم فأولئك إنما كانوا يتبعون أهواءهم، والذي أضلهم وأغواهم واتباعهم للهوى والعياذ بالله. إن الهوى هو المدخل الذي يدخل الشيطان منه على الإنسان. لماذا؟ لأن الهوى هو ما يرغب فيه الإنسان وما يحبه وما يألفه وما يرغب فيه، فيأتي الشيطان للإنسان من هذا الباب فيرى أنه يرغب في زخارف الدنيا وزينتها فيدعوه إليها، فينجرف المرء مع هواه. ولذا لا يأتي الشيطان للإنسان فيأمره بمعاصي تكرهها نفسه، إنما يأتيه ويأمره بمعاص نفسه تهواها وترغبها. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات. فالجنة محفوفة بالمكاره أي بما تكرهه النفوس، فتحتاج تلك الأعمال إلى جهاد وإلى مقاومة للهوى وإلى مغالبة للشيطان. أما النار والعياذ بالله فطريقها محفوف بما تهواه الأنفس من الشهوات التي يحصلها الإنسان في هذه الدنيا. وقد شبه الله سبحانه وتعالى متبع الهوى بأخص الحيوانات وأقبحها، فشبهه بماذا؟ بالكلب، في قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أتاه عز وجل آياته، أتاه النور وأتاه القرآن، ولكنه أخلد إلى الأرض. انظر الآية التي بعدها: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن فمتبع الهوى مثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقد شبهه الله عز وجل في هذه الآية بأخص الحيوانات وأحبها. وفي آية أخرى شبهه الله سبحانه وتعالى بالحمر، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ففروا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته كفرار الحمر، كفرار الحمر. وفي آيات أخرى جعل الله سبحانه وتعالى متبع الهوى كعابد الوثن، جعله كعابد الوثن. يقول الله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فمن الناس من يجعل الهوى إلها يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أنه يسجد للهوى أو يركع له، وإنما أنه يطيع الهوى أو يطيع نفسه في كل ما تهواه. فإذا هوت أمرا لم ينظر أهو حلال أم حرام، بل ينظر إلى أن هذا الأمر تهواه نفسه، وهذا هو أهم شيء يبحث عنه. والهوى من الأمور التي فطر الإنسان عليها، فما من إنسان إلا وله هوى. كل الناس يهوون وكل الناس يرغبون في تلك الأمور المحرمة، والهوى إذا وجه الوجهة الصحيحة فإنه لا يكون مذموما، ولكن ذلك قليل. ولذا لا يذم الإنسان على مجرد الهوى، فقد تهوى نفسه الحرام وقد تهوى نفسه المعصية، ولكنه يلام على اتباع الهوى لا على الهوى، لأنه لا قدرة له عليه. فالهوى ابتلاء من الله عز وجل لعباده، فلا يستطيع المرء أن يدفع نفسه عن أن تهوى الحرام، ولكن يستطيع أن يدفعها عن أن تفعله أو أن تعزم على فعله. إذن فالممنوع هو تحقيق الهوى إما عملا وإما عزما. أما أن النفس تهوى الحرام فهذه كل نفوس تهوى الحرام، إلا من جاهد هذا الهوى حتى روض نفسه على الطاعة. وصاحب الهوى قد أصبح أو قد تعبد لهواه، ومن تعبد لغير الله عز وجل فهو دليل. فترى صاحب الهوى كلما أوغل في اتباع هواه كان أكثر ذلا ومهانة واستكانة. وانظر إليه في واقع حياة الناس، ترى الشخص الذي ابتعد عن الهوى تمام الابتعاد وابتعد عن المعاصي تراه عزيزا رافع الرأس لا يخضع لأي شيء من هذه المخلوقات، إنما يخضع لله سبحانه وتعالى. أما صاحب الهوى فتراه ذليلا حقيرا مهانا مسود الوجه، وهكذا العصاة، كما يقول حسن البصري عليه رحمة الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين فإن ذل المعصية قد علاهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. نعم، وإن ركبوا هذه المراكب الفخمة، وإن حصلوا على الأموال الطائلة، وإن ملكوا العقارات الكثيرة، ما داموا عاصين فإن ذل المعصية يغشاهم. أما المؤمن الذي قد خالف هواه فلو لم يملك من الدنيا أو حطامها أي شيء فإنه يصبح أعز شيء، ويصبح أرفع الناس رأسا. والمؤمن هو العزيز، والعاصي هو الذليل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنت الأعلى وأنت الأعز إذا كنت مؤمنا قد خالفت هواك. ولما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون لملاقاته، وكان موقفا رهيبا أن يذهب موسى بمفرده إلى فرعون الذي قد أوتي ملك مصر، وأوتي جيشا عظيما، وكان لديه زبانيته وحاشيته، فيدخل موسى عليه الصلاة والسلام مع أخيه موسى، مع أخيه هارون عليه الصلاة والسلام. فماذا قال الله عز وجل لموسى في مثل هذا الموقف؟ المتوقع أن يكون موسى في هذا الموقف ماذا؟ أن يكون ذليلا، أتى لوحده أو مع أخيه أمام هذا الطاغية الذي يملك السلاح والرجال ويملك الدولة كلها، فباستطاعته أن يقتله في أي لحظة. ومع ذلك قال الله عز وجل لموسى في ذلك الموقف بعد أن ذهب موسى واجتمع السحرة، فلما ألقوا السحر أوجس موسى في نفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. لماذا؟ لأنك موصول بالله سبحانه وتعالى. أما فرعون وإن ملك حطام هذه الدنيا وإن ملك العتاد فإنه هو الأذل، فليست العزة وليست الرفعة بالمناصب، إنما الرفعة والعزة بمقام العبد عند الله عز وجل. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، يعني إذا أراد يدخل على المسؤولين وغيرهم ردوه لرثاءة حاله، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. نعم، هو لا يؤبه بحاله، ينظر الناس إليه فلا يأبهون به. لماذا؟ لباسه رث وليست له مكانة اجتماعية كما يقولون، وإذا أتت المجالس وإذا هو في آخرها ولا يؤبه به، فإن شفع كان في الحديث الآخر لم يشفع، إذا توسط لأحد لا تقبل شفاعته، إن استأذن لم يؤذن له. لماذا؟ لأنه لا قيمة له، ولكن القيمة الكبرى هي عند الله عز وجل، لو أقسم على الله لأبره. إذن فمتبع الهوى وإن ملك ما ملك فهو الأذل وهو الشخص المهان. وصاحب الهوى يحذر المسلم من طاعته، لأنه ينطلق من هوى نفسه ولا ينطلق من دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا فمن اتبع الهوى فلا يطاع. لماذا؟ لأن قوله وفعله إنما صدر عن هوى لنفسه، ولم يصدر عن ماذا؟ عن دين الله سبحانه وتعالى، أو عن تقوى، أو عن خوف من الله عز وجل. إذن فصاحب الهوى لا يطاع ولا يؤبه بأقواله. مظاهره، الهوى له مظاهر عديدة، وإن شئت فانظر إلى أي معصية تراها فاجعلها مظهرا من مظاهر اتباع الهوى، فمن رأيته يفعل معصية فقل إن هذا متبع لهواه. ولكن لا بأس من الإشارة لبعض تلك الصور أو تلك المظاهر، منها أن هناك من ينكر لهواه ويأمر بالمعروف لهواه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طاعة لله عز وجل، بل إن هناك من أهل العلم من جعلها ركنا سادسا لأهمية هذه الشعيرة، ولكن قد يأتي الشخص فيأمر بالمعروف، يقول لشخص افعل هذا الأمر، اتق الله، لا تخالف هذا الأمر، ولكن ليس الباعث له على ذلك الأمر هو الأمر بالمعروف، إنما لهوى في نفسه. وقد يرى شخصا وقع في المعصية وفي مخالفة أمر الله عز وجل، ولكن لأنه قد يطوله ضرر من هذه المعصية، فيأتيهم باب الدين فيقول اتق الله واحذر من هذه المعصية، فهو لم ينهى لأنها معصية، وإنما نهى لأن هذا الأمر يوافق هواه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب نكت بقلبه نكتة سوداء، نقطة سوداء، إذا عاد الذنب مرة ثانية نكت نكتة أخرى، وهكذا إذا تاب صقل قلب، يعني عاد نظيفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعود القلوب على قلبين أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وهذا هو القلب السليم، القلب النقي الطاهر، نسأل الله من فضله. والقلب الآخر ما هو؟ وأسود مربادا كالكوز مجخية، يعني كالكأس الذي وضع مقلوبا لو تصب فيه الماء لا يمكن أن يدخله الماء، وهكذا القلب لا يمكن أن يدخله أي حق، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا إذا كان هذا الأمر يوافق هواه. نعم، فيأتيك من باب الدين فيقول اتق الله هذا حرام، هذا واجب، لكن ليس لأن هذا الأمر واجب أو لأنه محرم أمر به أو نهى عنه، ولكن لأن فيه مصلحة له أو قل له هوى في ذلك الأمر، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما أشتب من هواه، فيأتي فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن في هذه المسألة. وقد يرى الشخص واقعا في معاصي أخرى فلا يأمره ولا ينهاه، لماذا؟ لأنه لا هوى له في تلك الأمور. أيضا من المظاهر الحب والبغض لغير الله عز وجل. إن المسلم لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله، ولكن أينما يتصف بهذه الصفة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني وجد لذة الإيمان، وجد طعمه، ثلاث إذا وجدت في الشخص سيجد لذة الإيمان، ولكن أينما توجد فيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وانظر للهوى هنا، يأتيك أمر هذه طاعة لكن الهوى يأمرك بخلافه، أيهما تطيع؟ إن كنت متبعا لهواك لم يكن الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، بل اتجهت إلى المعصية وفعلتها. لكن الذي يريد لذة الإيمان وحلاوته فكلما تاه أمران نظر فيهما، فما كان أحب لله فعله، وما كان مكروها لله عز وجل فإنه يتركه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. ثم مسألة ثانية، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. يحب المرء لكن لأي شيء تحبه؟ لا يحبه إلا لله عز وجل، لا تحبه لهواه، وهذه هي المشكلة. وكثير من الناس يقول يحب فلانا في الله، ولكن لو دقق في قلبه لوجد أن في هذه المحبة غبشا، ووجد أن الدافع له على محبة فلان أمور أخرى غير طاعة الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف ذلك وتمتحن قلبك فانظر، لو أن فلانا من الناس وهو الطائع لله عز وجل المتقي له جاء وتكلم عليك وتلفظ عليك بألفاظ نابية، هل تبغضه؟ أو تبقى محبتك له؟ نعم، إن كانت محبتك لا تكون إلا لله فستحب هذا الرجل ولو تكلمك ولو سبك ولو شتمك ما دام مطيع لله عز وجل. ولكن قد يأتيك الشيطان فيقول هذه معصية يجب أن أبغضه لأجل أنه سبني. نعم هذه معصية لا شك، لكن كم تساوي بحسناته؟ فإذا كنت لا تحب إلا لله يجب أن تحب هذا الشخص ولو شتمك ولو سبك ولو أبغضك ولو تكلم وقال فيك ما قال. هكذا إن أردت لذة الإيمان، إن أردت حلاوته فأحب هذا الرجل. ولو عرضنا أنفسنا على هذه الصورة مثلا لوجدنا أن نفوسنا تعجز كثيرا عن مثل هذه الحالة. فنحب الشخص لأجل أنه يتحدث معنا بأمور نتفق نحن وإياه حولها مثلا، أو نتفق نحن وإياه بنسب أو شراكة في مال أو غير ذلك. إنما هي محبة لدنيا، محبة لهوى، ليست محبة لله عز وجل. من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، كلام ابن عباس، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أو كما قال رضي الله تعالى عنهما. لو كثر صلاتك وصومك لكن محبتك وبغضك ليست لله عز وجل لن تجد طعم الإيمان ولذته. وهذه هي المشكلة أيها الإخوة، نجد في نفوسنا ضعف عن طاعة وانجراف المعصية، وننهزم كثيرا أمام الشيطان حينما يغرينا بالمعاصي. وحينما ننظر نجد أن مثل هذه الصورة مدخل كبير للشيطان، لن تجد لذة الطاعة. تأتي تصلي فتجد الملل، تريد أن تصوم فتجد الثقل. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى تكون محبته كذلك، حتى تكون محبته لله وبغضه لله وموالاته لله ومعادته لله. يقول رضي الله عنهما: وقد أصبحت، تتكلم عن علي، عصر بعضهم من الصحابة وبقيته من التابعين، وقد أصبحت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. يقول لمن يا أخوان؟ لي أفضل القرون بعد قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن المحبة والبغض يجب أن يكون لله عز وجل حتى يجد المرء طعم الإيمان ولذته وحلاوته. أما من كانت محبته وبغضه لهواه فإن لذة الإيمان لن تتحقق كما في الحديث السابق ثلاثة من كنا فيه. الخصلة الثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني كل الناس يكره أن يلقى في النار، فلو قيل له هل تحب أن ترجع عن الإيمان لأبغض هذا الأمر كما يبغض لو أراد أحد أن يلقيه في النار. فمن توفر في هذه الثلاث خصال فهنا سيجد لذة وحلاوة الإيمان، ومن قصر في ذلك فستقل تلك اللذة وتلك الحلاوة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وليست المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالألفاظ وبالأقوال، وإنما هي بالأعمال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره يقذف بالنار. ولذا تجد أن فضل المحبة في الله عز وجل عظيمة في الآخرة فتعجب كيف يحصل هذا الفضل العظيم. ولكن إذا علمت صعوبتها أدركت عظم هذه المنزلة. إن لله أناسا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء. لمكانتهم عند الله عز وجل. من هم؟ هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يخافون إذا خاف الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذه المنزلة العظيمة أن يكون الأنبياء على علو منزلتهم عند الله عز وجل يغبطون أولئك؟ إذا أدركت عظم هذا الفضل فلا بد أن تعرف أيضا ما معنى المحبة والبغض لله. أما أن يحب الشخص لهوى ثم يقول لا والله هذه المحبة لله وأنت أدرى بنفسك، لكن حاول أن تجعل محبتك كلها لله وبغضك كله لله عز وجل. أيضا من مظاهر اتباع الهوى الكسل عن الطاعات، الكسل عن الطاعات أو تركها. فمن رأيته يكسل عن بعض الطاعات أو يترك بعضا منها، قد يقصر في فرائض مثلا، قد ينام عن صلاة الفجر أحيانا مثلا، أو ينام دائما والعياذ بالله، أو قد يترك الصلاة مع الجماعة دائما أو أحيانا، أو قد يستمع إلى ما حرمه الله عز وجل. هذا اعلم أنه قد اتبع لهوى في ذلك الأمر، فمقل ومستكثر. أيضا من صور اتباع الهوى إضاعة الوقت في غير طاعة الله عز وجل، فتجد من الناس من يقضون الليالي تلو الليالي في قيل وقال وحديث في الناس وأكل لحومهم، وربما قاموا عن مثل ذلك المجلس ولم يذكروا الله عز وجل ولا مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ما جلس قوم في مجلس فلم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة، وكان عليهم ترى من حسرة يوم القيامة. فمن يقضي أوقاته في غير طاعة الله عز وجل في لهو وعبث هذا متبع لهواه. ولا يعني بالضرورة أن يجلس المرء معتكفا يقرأ القرآن أو يصوم أو يذكر الله عز وجل دون أن يتحدث ودون أن يرفع عن نفسه، لا، يا حنظلة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا حنظلة ساعة وساعة، لكن المشكلة أن تكون ساعة واحدة كلها في اللهو والعبث. نعم اجلس مع أصحابك آنسهم وحادثهم ولاطفهم ولا بأس من الفكاهة، ولكن لا تكون في معصية الله عز وجل. وما أحسن أن تجعل هناك حاجزا يحجز بينك وبين المعصية، إن كنت قريبا منها ولم تجعل حاجزا ستقع. إذا أصبح المجلس كله حديثا في أمور الدنيا ولو كانت مباحة سيجرك ذلك إذا كان في المحرم، إلى غيبة، إلى نميمة، إلى سوء ظن، إلى غير ذلك، فتقوم من المجلس مأزورا، بل ربما تقوم حسناتك كلها قد وهبتها لغيرك والعياذ بالله. إذن تجعل هناك حاجزا بينك وبين المعصية، ما الذي يمنع أن تقضي من هذا المجلس الذي تمضي فيه 4 أو 5 ساعات 15 دقيقة مثلا أو 10 دقائق بذكر الله عز وجل، قراءة كتاب، مناقشة مسألة يحتاجها المرء في دينه، لما لا تذكر الله عز وجل؟ ولذا ورد في الحديث أن أهل الجنة لا يندمون على شيء ندمهم على ساعة مرت عليهم لم يذكر الله عز وجل فيها. نعم، لأن المؤمن إذا دخل الجنة وعلم أنه لو زاد في العمل لزاد منزلته، أقول لو أدرك هذا في الدنيا لما رأيته إلا دائما يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه. أيضا من مظاهر اتباع الهوى كسب المال الحرام أو كسب المال من أي طريق، حلال أم حرام، فلا يأبه بطريق هذا المال، قد يكسبه من ربا والعياذ بالله فلا يهتم، المهم أن يأتيه هذا المال ويحوزه. قد يكتب هذا المال عن طريق الغش والخداع في بيعنا وغيره، قد يكتب هذا المال ببيعه لأمور محرمة كالدخان أو أشرطة الغنى أو المجلات التي تبيع التي تنشر صور النساء أو غير ذلك. فحينما يقال له اتق الله عز وجل خاف الله يأتيك الهوى، وليته يسلم لا، كل الناس يفعلون هذا الأمر، من أين لي المال إن لمستك على الطريق؟ فتراه مع اتباعه لهواه يتعصب لذلك الهوى والعياذ بالله. وثلاث مهلكات كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر منها اتباع الهوى. نعم، ويهلك صاحب الهوى. لماذا؟ لأنه لا يمكن يرجع المعصية. احذر، اتق الله، أطب مطعمك، أطب مأكلك، فيأتيك مثل هذه الأعذار المختلقة وأنت المتضرر أيها الرجل أو أيها الشخص، لأنك اتبعت هواك وستجد جزاءه يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من مظاهر اتباع الهوى اقتناء الأمور المحرمة من آلات اللهو والمعازف والموسيقى وغيرها. فترى من الناس من يحضر الأجهزة التي تعرض صور النساء مثلا، أو تسمع من خلالها المعازف، فإذا ذكر بالله عز وجل وخوف بالله ماذا يقول؟ ها، وإذا قيل له اتق الله هل يستجيب أم يكون كذلك الشخص أخذت العزة بالإثم؟ كل الناس أخي يختارون هذه الأجهزة، وسبحان الله، هل أنت ترى أن الناس إذا فعلوا هذا الأمر قد أبيح لك؟ هل ترى أنك لن تحاسب عن إحضار هذه الأجهزة إلى منزلك؟ هل تخشى أن النار لن تسعى غيرك؟ بل يجب أن تعلم أن النار فيها موطن لكل واحد من البشر. كل واحد من البشر له مكان في النار ومقعد في الجنة، له مقعدان، فلا تخف على أولئك العصاة، ربك يتولاهم ويحاسبهم، خف على نفسك. لماذا تحضر هذه الأجهزة لمنزل؟ لا تقل كل الناس، دعهم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لن ينفعك فلان وفلان إذا أتاك عذاب الله سبحانه وتعالى، لن ينفعك إلا إيمانك، لن ينفعك إلا عملك الصالح. فإحضارك لهذه الأجهزة في منزلك هو من اتباع الهوى في صور عديدة، بل واتباع للهوى ومعصية من صور عديدة. فأنت ستسمع الحرام وستسمع الحرام أهلك وستسمعه أولادك، وسيظل أولئك وينحرفون فيعقونك في الدنيا فترى عقوبة معصيتك في الدنيا قبل الآخرة، وستتحمل إثم كل من نظر إلى هذا الجهاز. ربما تكون أنت تصلي الآن في المسجد لكن هو جالس الآن ينظر إليه، أنت تتحمل معصيته، هو له معصية نعم يحمل وزرة لكن أنت إذا تتحمل معصية لأنك أنت الذي أحضرت له هذا الجهاد. ربما تموت غدا وأنت في قبرك ويبقى أولادك أو زوجتك أو غيرك ممن ورثك ينظر لهذا الجهاد لما حرم الله سبحانه وتعالى، فينظر لصور النساء، يستمع إلى الأغاني وأنت مرهون في قبرك، وأولئك يرسلون لك من السيئات، سيئاتهم محفوظة لكن لك مثلها لأنك أنت الذي كنت سببا في هذه المعصية. من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. فأنت الذي أحضرت على جهازك منزلك، فاتق الله عز وجل، ويكفي أن تتحمل معاصيك أنت عن أن تتحمل معاصي عباد الله عز وجل. ولا تقل كما قلت قبل قليل، ولا تقل إن الناس فعلوا ذلك، إنك أكثر الناس فعلوه، بل بعضهم يقول ليس هناك من الناس إلا فعل ذلك الأمر. أقول لا تنظر إلى هذا، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. الهلاك دربه ميسر، وكثير من الناس يتبع هذا الطريق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ولكن اتبع القليل الذين هم الناجون أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل خبرهم في سور عديدة ومنها سورة الشعراء، فذكر قصة نوح، وذكر قصة إبراهيم، وذكر قصة عاد وثمود ولوط وشعيب، وكل ذلك ختمه الله عز وجل بقوله نعم ما يذكرنا بالآية نعم نعم لا ختم الله عز وجل بها قصة هؤلاء الأنبياء لا آية الشعراء أو آيات الشعراء، ختم بها قصة شعيب وقصة لوط وقصة صالح وقصة عاد وقصة نوح. ايش اللي قاله؟ نعم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، ختم بها قصة نوح ثم قصة عاد ثم قصة ثمود ثم قصة لوط ثم قصة شعيب، إن في ذلك لآية بعد أن ذكر عذابهم وما كان أكثرهم مؤمنين. نعم هكذا الأنبياء لا يتبعهم إلا القليل. نوح يقول الله عز وجل عنه وما آمن معه إلا قليل، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط. الرهط كم عددهم؟ ها؟ نعم ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، قوم كلهم انحرفوا. هل يعني هذا النبي عليه الصلاة أن النبي الذي أرسل ما يكون معه اثنان وثلاثة وكل المجتمع على خلافهم، كل الناس من الضالين سيقول كل الناس معي، ثم ماذا؟ تخشى لا تسع لك النار؟ فاتباع الناس لهذه المعاصي وإحضار مثل هذه الأجهزة ليس مبررا لك أمام الله عز وجل وليس عذرا، ولكن نعم أنت تتبع هواك حينما تقول الناس يفعلون هذا لتبرر لنفسك. لا يا أخي، إن كان ولا بد قل إني مقصر واعترف، لعل الله يرحمك على أقل على أسوأ الأحوال أو على صح التعبير على أوسط الأحوال. لا تفعل المعصية وتبررها، لأن ذلك أحرى ألا تتوب. لكن اقترب قليلا، بل أقول اقترب كلية من الله عز وجل ولا تبتعد عنه. أيضا من المظاهر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، ثم قال والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات الآية. إذن زين للناس حب الشهوات، هي مزينة لأن نفوسهم فأصبحت نفوسهم تهواها من النساء، فالنساء زينت للناس. نعم ومن الناس من يتبع هواه في هذا الأمر فيقع في مخالفات كثيرة، قد ينظر إلى امرأة لا تحل له إما على الشاشة وإما في صحيفة وإما في مكان عام وغير ذلك. إذن فالنساء فتنة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من النساء، وأخبر أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فليحذر المسلم من هذه الفتنة. وأحيانا قد يفتن المرء بامرأته فتدعوه لفعل المعصية فيقدم عليها، قد تكون مثلا حديثنا السابق عن الجهاز أو الأجهزة المحرمة قد تكون هي السبب، أحضر هذا الجهاز المنزل حتى لا يذهب الأولاد إلى الجيران أو إلى أو إلى فيطيعها في معصية الله عز وجل، فتصبح زوجته فتنة له والعياذ بالله. إن من أزواجكم نعم قال بعدها إن من أزواجكم وأولادكم إيش عدوا لكم فاحذروهم، مو كلهم، من أزواجكم وأولادكم عدو، ليس يعني شخص مكافئ، بل هو عدو لكم، فعليكم الحذر منهم. إذن الأولى من النساء والبنين، قد يكون الأولاد أيضا مصدر لاتباع الهوى، فالأولاد قد يكون مجبنة وقد يكون مبخلة وقد يكون غير ذلك. هؤلاء هم البنون من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذه الأموال، ولعل سبق الحديث عن شيء منها. والخيل المسومة والأنعام والحرب، المراكب هذه فتنة، والانسياق وراءها أيضا ضرب من اتباع الهوى، طبعا إذا كان في ذلك مبالغة. والأنعام والحرب، الزراعة أيها الإخوة هي فتنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث اللي صححه طائفة من أهل العلم كابن القيم وغيره، يقول إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة، بالعينة معروف هو يفعله كثير من الذين يسمون بالمدين أو غيرها من العبارات التي يسمونها كما يشاءون، يسمونها دينة، طبعا في بعض التصرفات تكون عينة، المهم لا تعني العينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم، نعم، وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم إلا أن تراجعوا ربكم. نعم نعم، إذا تبايعتم بالعينة وركبتم أذناب البقر، ها نعم، إذا تبايعتم بالعينة وش بعدها؟ طيب أحسنت، وهو كما قلت، ها، إذن تبايعتم بالعينة ركبتم أذناب البقر، بما أن ركوب أذناب البقر، ركوب أذناب البقر هي الزراعة أيها الإخوة، طبعا الآن ما في أذناب بقر، ما في رشاشات، أذناب البقر كانت من قبل كما نعلم البقر تستخدم في أي شيء في الحرب، نعم، فإذا اتجه الناس إلى الزرع وإلى الانكباب على هذه الدنيا فيتحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى ربكم. نعم، لماذا؟ لأن النفوس تتعلق بهذه الأرض، فيصبح همه ووقته وجهده تبعا لهذه المزرعة. أما لم تكن له صارفة عن طاعة الله عز وجل ولا مفنية لأوقاته فهذا الأمر فيه أخف. أما كثير من الناس فتجده يمسي ويصبح والزرع هو همه، فتأخذ وقته ولبه وجهده وكل عمله، ويوم يتجه الناس إلى هذه الأمور نحن لا ندعو إلى خلافها، إنما أقول يجب الحذر من الانسياق ورائها، من الانسياق وراءها. وعلى المسلم حينما يأخذ بالزرع أقول يجب أن تحذر من أن تغريك وتلهيك وتفني عمرك كله في اتباع أذناب البقر أو في ركوبها. أيضا من مظاهر اتباع الشهوات الابتداع بدين الله عز وجل، فالمبتدعة كما سبق أن قلنا سماهم السلف ماذا؟ نعم، أصحاب الأهواء. لماذا؟ لأنهم يتبعون أهواءهم، فيأتيه النص من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأبه به بل يبتدع، هذا أمر حسن، أو يحرف النص الشرعي عن مقتضاه فهذا قد اتبع هواه. لماذا؟ لأن هذا نص الكتاب أو هذا نص السنة وأنت قد خالفته واتجهت إلى اتجاه آخر وهو هواك. إذن هذه بعض مظاهر اتباع الهوى. ما أثر اتباعه؟ أثر اتباع الهوى عديدة وكثيرة، ولكن يبدو أن الوقت قد ضاق فأشير إليها بشيء من الإيجاز. من آثاره الصد عن قبول الحق، فالشخص الذي يتبع هواه تجده يصد عن قبول الحق والعياذ بالله. لماذا؟ هذا ابتلاء من الله عز وجل، أنت الذي اتبعت هواك فعاقبك الله بذلك. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذن فأنت حينما تتبع هواك فاعلم أن قلبك سيصد عن الحق وعن قبوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا له، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فاحذر أن يحول الله بينك وبين قلبك. أقلبك معك، ولكن إذا حال الله بينك وبينه فالخسران لك والعياذ بالله في الدنيا والأخرى. فتصرف عن الهداية وتصرف عن التوبة وتصرف عن الرجوع عن المعاصي والعياذ بالله، وتصرف عن الطاعات. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فاحذر إن خالف، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن هذا أثر من الآثار. أيضا من آثار اتباع الهوى أنه يسبب العداوة والحسد والتباغض. لماذا؟ لأنني حينما أتعامل معك لا أتعامل معك على وفق الأصول الشرعية وفق القواعد الشرعية، لا، أتعامل معك وفق ما يمضي هواي وفق مصالحي. فإما أن تحقق مصالحي وإلا سأبغضك، سأحسدك، سأعتدي عليك أو على مالك. فأنا الذي دفعني لذلك هو اتباعي للهوى، لكن لو كنت متبعا للحق لما حسدتك ولا فرحت بأن كنت غنيا، ولكن لا مانع من أن أغبطك، أن أتمنى أن يكون عندي مثل ما عندك أو أكثر، لكن دون أن يزول الذي عندك. لكن إذا كنت متبعا للهوى لا، ستحسد فلانا ويتعاملك معه فتريد أن تأكل كل ما عنده. لماذا؟ لأنك تريد مصلحتك. لكن لو كنت مسلما حقا مؤمنا كاملا الإيمان لكنت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن فاتباع الهوى سبب للحسد، سبب للعداوة، سبب للبغضاء والعياذ بالله. أيضا هو سبب للهم والحزن. من آثارها أن اتباع الهوى سبب للهم والحزن، فتجد صاحب الهوى مهموما محزونا مغموما. لماذا؟ لأن السعادة والراحة القلبية لا تكون إلا بنور الإيمان. أما هذا الشخص فقد أتت المعاصي بظلمة سودت قلبه وأطفأت نور قلبه فأصبح مغموما مهموما. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم القلوب لها ران، القلوب لها غشاوة، فإذا طبع على القلب والعياذ بالله ماذا يصبح؟ نعم يصبح أسودا ويصبح قلبا تعيسا مهموما. ولو حاد الدنيا بحذافيرها فإنه لابد أن يعيش تعيسا شقيا. ولو كان المؤمن التقي فقيرا وكما يقول صعلوكا لا يملك دينارا واحدة، لكنه كان قوي الإيمان بالله، فإنك تجده سعيدا مسرورا مرتاح البال لا يحمل هما ولا غما. إذا فاتباع الهوى سبب للهم والغم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. أيضا هي اتباع الهوى طريق للنار، طريق للنار كما في الحديث السابق حفت النار بالشهوات. فصاحب الهوى قد سلك طريق النار والعياذ بالله. أيضا اتباع الهوى إضاعة للعمر دون فائدة. لماذا؟ لأن الهوى يدعو إلى الراحة، يدعو إلى الدعة، يدعو إلى الكسل، فلا يمكن يستفيد من وقته ولا من عمره. فتمضي الأيام أو تمضي الساعات والأيام والسنوات دون أن يتزود من طاعة الله عز وجل، دون أن يكسر من الطاعات، دون أن يستفيد من علم، دون أن يعمل أي طاعة الله عز وجل. فيمضي عمره كله في معاصي الله عز وجل، أو في أحسن الأحوال في إضاعة الوقت بهدر وعبث، فيتبع ما تهواه نفسه، يحب الراحة، النوم والكسل والمؤانسة والحديث العادية مع عامة الناس، لكن لا يستطيع أن يتغلب على الهوى ليستفيد من شيء من وقت في طاعة الله سبحانه وتعالى، كقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وحضور حلق للذكر أو قراءة شيء أو استماع شيء ينفعه، فيمضي عمره كله وتنتهي حياته وهو لم يبدأها والعياذ بالله. أما الشخص الذي خالف هواه فتجد أنه ربما لم يمضي من عمره إلا 5 سنوات، ولكنها تعادل 60 سنة في عمر ذلك الشخص الذي بلغ 70 أو 80. لماذا؟ لأنه استغل من وقته في هذه 5 سنوات ما لم يستغله ذاك الشخص في تلك 70 أو 80. إذن فعمر الشخص ليس بالسنوات، إنما عمره بقدر ما استغل من أوقاته. الأذن. الحمد لله. من آثاره أنه سبب، يعني اتباع الهوى سبب لزوال الإيمان أو نقصانه. لماذا؟ لأنه إذا اتبع هواه في هذا الأمر فقد ضعف إيمانه، والشيطان حينما يجد حصنا حصينا لا يستطيع أن يدخل من خلاله، ولكن حينما يجد في هذا الحصن ثقوب شقوق سيدخل من خلالها. فأنت حينما تفعل هذه المعصية سيجد الشيطان على نفسك أو لنفسك مداخل فيدخل إلى قلبك ويجرك إلى معصية ثانية وثالثة، وهكذا حتى يهلك المرء والعياذ بالله. إذن هذا بعض آثارها. ما العلاج؟ العلاج أيها الإخوة هو أولا قوة النفس وقوة الإرادة في مكافحة ومقاومة هوى النفس. والنفس أيها الإخوة كالطفل، الطفل يرضع، فإذا ترك على الرضاع سيستمر، وتجد بعض الأطفال يتجاوز 2 سنين بل يصل 3 أو أكثر وهو لا يزال يرضع. لماذا؟ لأنه عود على ذلك. لكن يقول إن تبطمه ينفطم. هكذا النفس إن عودتها على الدعاء وعلى الراحة وعلى اتباع الهوى ستسلك هذا الأمر، ولكن إن أخذت بالحزم ومسكت نفسك بالجد فترة بسيطة ربما شهر ستجد نفسك بعد ذلك منساقة تماما بيدك توجهها كما تشاء. ألسنا رجال والصحابة رجالا؟ ما الذي جعلهم يعملون تلك الأعمال؟ إنما هي قوة العزيمة وقوة الإرادة. فجاهد نفسك وأقبل على الطاعات، أقول لمدة 1 شهر، وانظر كيف يكون قلبك بعد ذلك. ستجد أنك تبكر الصلاة، ستجد أنك تحافظ على الصلوات، ستجد أنك تستفيد من أوقاتك، وستجد أن لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، وستجدك قريبا من كل طاعة وبعيدا عن كل معصية. ولكن تحتاج إلى مجاهدة مؤقتة، ثم بعد ذلك تخف المجاهدة، لا تنتهي إلى أنت والشيطان ونفسك وهواك في صراع حتى الموت. ويروى أن الإمام أحمد رحمة الله حينما أتاه الموت وهو في سكرات الموت جالس فقال لا بعد، ثم أغشي عليه رحمه الله فأفاق بعد ذلك. فسئل ما معنى هذه الكلمة؟ فقال إن الشيطان أتاني فقال نجوت يا أحمد، فقلت لا بعد، يعني لم أنجو منك حتى أموت. إذن فأنت في جهاد حتى الموت، ولكن الجهاد صعب بأوله، فإذا تغلبت على نفسك وعلى هواك في أول مرحلة سيكون ما بعدها سهلا لذيذا. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا جعلت قرة عينه في الصلاة ويقول يا بلال أرحنا بالصلاة؟ عود نفسه فأصبحت نفسه لا ترتاح إلا في الطاعة، وضميره وقلبه لا يهنأ إلا بمناجاة الله عز وجل. وهكذا كل القلوب. انظر إلى الصحابة كيف كانت طاعتهم، كيف كانت أعمالهم، عودوا أنفسهم فأصبحت نفوسهم لا تحب إلا الخير، وكلما رأت سرا ابتعدت وابتعدت وهربت منه. أيضا من علاجه التفكر في عواقب اتباع الهوى، فاتباع الهوى له عواقب في الدنيا وله عواقب في الآخرة. فمن عواقبه في الدنيا أنك يمضي عمرك ولم تبدأ، فتنتهي حياتك وأنت لم تجمع رصيدا لنفسك يوم القيامة. فكل طاعة تعملها هي في رصيد حسناتك ستجدها يوم القيامة، وكل معصية أيضا هي مدخرة لك ستجدها يوم القيامة. إذن فاعلم أن اتباعك لهواك هذه هي عاقبته، جمع للمعاصي وتفويت للطاعات، فاحذر من ذلك. وانظر كم مضى من عمرك الآن، وكم هي الأيام والسنوات التي أمضيتها وكان أغلبها في لهو وفي عبث. وانظر إلى أولئك الذين استفادوا من أوقاتهم فإنهم لا يأسفون على ما فات، لأنهم يعلمون أن تلك الأعمار أصبحت خزائن لهم سيجدونها يوم القيامة. أما أنت فإما أن تكون تلك الخزائن سيئات أو على أقل الأحوال من الأمور المباحات التي لا تنفعك ولا تفيدك يوم القيامة. إذن فتفكر في عواقب اتباع الهوى في الدنيا وفي الآخرة. أيضا لابد أن تدرك أن لذة الطاعة أكثر من لذة المعصية. العاصي يجد لذة ولكنها لذة موقوتة، ولكنها لذة موقوتة تنتهي بانتهاء المعصية. يفعل المعصية فيجد لذة، ولكن حينما ينتهي من المعصية تنتهي اللذة تماما، ثم يعقبها حسرات وندم وضيق في الصدر، ويجد آثارها في خلق أهله وفي خلق دابته وفي خلق أولاده. كل الدنيا تضيق عليه، فزوجته يحصل بينه وبينها مشاكل، يحصل بينه وبين أولاده مشاكل، بينه وبين الجيران، بينه وبين زملائه في العمل أو هنا أو هناك، والسبب هو ماذا؟ المعاصي. لكن الطاعة حينما تفعلها تجد لذة أثناء عملها، وتجد اللذة بعد الانتهاء منها، ويبقى قلبك مطمئنا ساكنا لا ينقصه أي منقص. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أما بغير ذكر الله فإن القلوب لا تطمئن بل تزداد ماذا؟ صدعا. ولا يجلو هذا الصدع إلا ذكر الله عز وجل. ولذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله إن أصحاب المعاصي، وذكر مثلا بالذين يقعون في الزنا، قال إنه حينما يقع في الزنا أول مرة يجد لذة، ولكن حينما يكرر هذا الأمر مرة ثانية وثالثة يصبح بعد ذلك أمرا معتادا يعمله دون أن يجد لذة أو متعة، فتصبح المعصية عادة لا يستطيع أن يتركها، ولكن في الوقت نفسه لا يجد لذة لها. إذن فقد تكون حتى المعصية لا لذة فيها، ووجدت فهي لذة مؤقتة وقت المعصية، أما بعد أن تنتهي تنتهي كل اللذة. لكن الطاعة لا، هي لذة في الدنيا ويوم القيامة يفضح المرء حينما يرى تلك الحسنات. أيضا على المسلم أن يحذر أن يكون الحيوان وأحسن منه، فليخاطب نفسه ولينظر هذا الحيوان أوتي، هل أوتي عقلا؟ لا، أوتي شهوة وهوى لكنه لم يؤت عقلا. فلا تكون مثل الحيوان، الحيوان لا يفعل إلا ما يشتهيه ويهواه، لماذا؟ لأنه لا عقل له. أما أنت فقد أوتيت عقلا، قد كرمك الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم، فأنت مكرم من الحيوان. فإذا تركت عقلك فالحيوان خير منك، لماذا؟ لأنه لم يؤتى إلا هوى وشهوة فاتبعها، أما أنت فقد فضلت عليه بالعقل فتركت هذا العقل. أولئك كالأنعام بل هم أضل، فالمتبع لهوى هو أضل من الأنعام لأنه عطل وترك هذا العقل. فيتحل يبدو أن الموضوع بقي فيه بقية، ولكن لعل فيما سبق كفاية، ولعل نخصص الوقت الباقي للأسئلة حتى لا نتأخر، وربما يكون في الأسئلة استكمال لبعض القضايا. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا يكون إذا قوي العقل ضعف الهوى، وإذا قوي الهوى ضعف العقل، ويبدو العبارة واضحة. يعني العقل الهوى دائما في الإطلاق الأغلب يخالف العقل، لأن العقل يدعوك لماذا؟ الطاعة هي نجاتك في الدنيا والأخرى، إذا فهذا ما يدعوك إليه عقلك، هواك يدعوك إلى خلاف ذلك. فإذا غلبت الهوى النتيجة ماذا؟ ضعف في العقل أو حتى غياب له. والعكس، إذا أطعت عقلك في هذا الأمر وليس عقلك مجرد إنما عقلك المستنير بنور الله عز وجل، بالتالي ما الذي يكون؟ يضعف أو يزول الهوى. نعم، هذا هو على المعنى العام، وهذا قليل، لما تصبح لذة، تصبح لذة فتصبح الطاعة محبوبة إليه. لعله واضح. نعم. سؤال في هذا الموضوع، قول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حسنا علمك أن تفرق لنا بين الهوى لأصحاب الكتب الصحيحة والهوى لأصحاب الكتب الخاطئة. أصحاب الكتب السليمة على سبب ذكرت في أول حديث أن الهوى قد يكون في الطاعة، ولكن هذا هو الإطلاق الأقل، والهوى إذا أطلق فيراد به المعنى الغالب والأعم هو الهوى في المعصية، ذكرت في أول حديث. ولذا تجد القرآن يذم الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فأطلق الهوى دون أن يقيده بقيد. فالأصل في الإطلاق في إطلاق الهوى أنه للمعنى المذموم، ولذا يقول الشعبي وغير نسيت سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. إذن فالإطلاق الأعم في الهوى على هذا المعنى المذموم، وهو الإطلاق الأكثر في كتاب الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن فأطلق الهوى دون أن يقيده، فهذا هو الأصل في الإطلاق. وأرجو أن تكون العبارة واضحة. نعم. سائل يقول: ما هي الطريقة التي يمكن يستدل بها المرء عن عمل ما إذا كان من اتباع الهوى وكان من عمل الشيطان؟ هما بمعنى الشيطان يأمرك بما تهواه نفسك، يبدو أن السائل نسي أن يقول أو من اتباع الحق، يبدو أن هذا هو المقصود. وعلى أي حال أنت تعرف ذلك، وانظر للذي دعاك إلى هذا العمل أو لهذا القصد، ودائما اتهم نفسك، فلا تتبع الأمر لأن نفسك تهواه. ولذا يقول بعض السلف: إذا ترددت بين أمرين فانظر ما تهواه نفسك فخالفه، لأن الحق دائما في اتباع خلاف الهوى. إذن فأنت الحكم وأنت الذي تعرف ذلك، لديك عقل ولديك تفكير، لكن لا تؤمن قلبك. انظر وتفكر وستجد الأمر واضحا. أما إن كنت تقدم على هذا العمل وأنت تريده أصلا ثم تنظر للحكم الشرعي تبعا، نعم هنا أنت اتجهت بهواك وستصرف الحكم الشرعي لما تشاء. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اتبع الإنسان هواه في ناحية معينة والتزم في بقية الأمور، فهل ينفي ذلك إيمانه أم ينقصه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، هذا ينقص الإيمان. اتباع الهوى ليس بالضرورة إلا إن كان هذا الجانب الذي اتبع الشخص فيه الهوى مخرج من الإيمان. أما المعاصي فلا تخرج من الإيمان. وهناك أمور إذا فعل الشخص يعتبر كافرا مرتدا، نعم هذه يخرج المرء بها كلية من الإيمان، لكن الأصل في المعاصي أنها تضعف الإيمان ولا تخرج صاحبه من دائرة الإيمان، لو لا تخرج صاحب المعصية يعني من دائرة الإيمان. نعم. سؤال آخر يقول: إذا كثر المتبعين لأهوائهم فهل نقاطعهم أم ندعوهم؟ وهل الشدة معهم أفضل أم الحكمة والموعظة الحسنة؟ أنت أجبت، الحكمة هي المطلوبة، لكن ما الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. أما الهجر كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه لا يفعل إلا إذا كانت المصلحة في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام من هجر؟ هجر ثلاثة المخلفين. أما المنافقون فلم يهجرهم عليه الصلاة والسلام، أنا تخلفوا عن الغزوة، غزوة تبوك التي هجر فيها ثلاثة من أكابر الصحابة ومن خيارهم، ولكن لم يهجروا المنافقين لأن هجرهم لم يكن له معنى. لكن هجر أولئك الثلاثة كان مفيدا، وبالفعل ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فنفع فيهم هذا التأديب فتابوا لله عز وجل، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فإذا هجرت شخصا وردت أن تقاطعه فلا تقاطعه إلا إذا علمت أن مقاطعتك ستفيده وسترغمه على أن يعود للحق. أما إن كانت مقاطعتك له مجرد إيقاع العداوة بينك وبينه دون أن يفيد ذلك في ضاعته، لا إخلاء تقاطعه. إنما الهجر يكون إذا كان مفيدا بحيث يضطر الشخص، إما أن يكون الشخص مثلا له مصالح عندك ولو قاطعته سيضطر لأن يترك تلك الأمور، أو علاقات معينة أيضا سيضطر إلى أن يترك تلك المعاصي، نعم. أما إن لم يكن كذلك وكانت مقاطعتك أنت له لوحدك لن تمنعه عن الناس وسيجد من يصافي ومن يجالس، لا يا أخي كن قريبا منه وناصح. نعم. ورد أكثر من سؤال في هذا الموضوع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إنني قد أديت شهادة بسبب كف الأذى بين الطرفين، تبين بعد ذلك في نفس الشيخ ولم أسأل عن ذلك في دوني، جزاكم الله خيرا. يبدو السؤال ما هو واضح، لكن على حال الشهادة يجب أن تكون عن علم، تكون عن علم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما إذا كان شخص شاكا فلا يحل له ولا يجوز أن يشهد بحال من الأحوال، وهذه تعتبر من شهادة الزور، فالحذر الحذر من مثل هذه الشهادة. والسؤال يبدو أنه لو فصل لكان أوضح. نعم. سائل يقول: هل الحمية الجاهلية أو القبائلية تدخل في اتباع الهوى؟ نعم، الحمية الجاهلية أو المناصرة القبلية هذه من اتباع الهوى، لأنه ناصر فلانا لا لأنه يحبه بالله، فالحب بالله له مقتضيات، حينما أحب فلانا يجب أن أنصره. نعم. وولية وودافع عن عرضه، هذه هي موالاة، ليست موالاة محبة، محبة قلبية، محبة كما يقول الغرام، لا ليست هذه المحبة المرادة، إنما المحبة هي محبة في التعامل، في النصرة، في التأييد، هذه هي المحبة. فالذي ينصر فلانا لأنه من قبيلته دون النظر لأمور أخرى، نعم هذا حمية الجاهلية كما عبر السائل، وهذه هي دعوة الجاهلية. فلا يحل لك أن تنصر شخصا لهذا الأمر، بل لا تنصر إلا بإيمانه. فأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما زالت هذه السورة تردد وهي في هذا المصحف حتى يرفع في آخر الزمان، كلها سب لأبي لهب مع أنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة موالي وعبيدا، ومع ذلك كانت لهم منزلة رفيعة عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند الله عز وجل. وإذا فأقول إن نصرك لذلك الشخص يعتبر من اتباع الهوى. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، إذا كان في المجلس يتكلمون في أمور الدنيا ويذكرون اسم الله ويشكرونه ويحمدونه، هل هي تعتبر ذكر لله أو لا؟ كما قال الرسول إن المجلس إذا لم يذكر الله فيه كأنما قام عجيبة الحمار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أنت أجبت، قلت هم يذكرون الله، فانتفى الأمر، فهم يذكرون الله عز وجل. نعم. سائل يقول: الذي يقتل نفسه لأجل شيء أو سبب ما حصل له ولذلك قتل نفسه، هل يموت كافرا أو عاصيا؟ لأن سمعنا شيخا يقول أنه يموت عاصيا وليس كافرا، وهل يغفر الله له؟ أرجو من فضيلتكم التوضيح. عدل رجع خلي واضح السؤال، يعني تريد السؤال إذا كان يقول إذا كان المجلس يتكلمون في أمور الدنيا ويذكر اسم الله ويشكر ويحمد، هل هي تعتبر ذكر لله أو لا؟ نعم تعتبر من ذكر الله عز وجل لا شك. لا، هنا إذا دخل مع غيبة أو دخل مع نميمة هنا مشكلة. فليست الآن أنت لم تؤتى من هذا الباب من خلو المجلس من ذكر الله، إنما أتيت من باب آخر، وأنك ماذا اغتبت فلانا أو نميته أو حسدته أو قلت فيه ما قلت، فهنا وقعت في معصية أخرى. وإن كنت سلمت من مسألة خلو المجلس من ذكر الله، نعم سلمت منها، لكن لا يعني هذه سلامة المجلس من معاصي أخرى، لا، ما زال في معصية وهي الغيبة أو النميمة أو السخرية أو الهمزة أو اللمس، فهناك معصية قائمة مستقلة عن مسألة الذكر. ونسينا السؤال. يقول نعم القتل، قتل المرء إذا قتل المسلم مسلما، سؤالك مسلم ولا أو انت حقت نفسه؟ نعم، إذا قتل الشخص نفسه فإنه بذلك قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته معه في النار يعذب بها والعياذ بالله، ومن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في النار، ولكن كهذا لا يخرجه عن مسمى الإيمان فهو لا يزال مؤمنا. المقصود بمجرد هذا الفعل، قد يكون لديه مكفر آخر لا يعنينا، إنما إذا قتل نفسه فنحن نقول إنه مؤمن ولكنه عاصي الله عز وجل، قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأدعو الله لك بالتوفيق والسداد، ما حكم الدين في المستهزئ بالملتزمين ويلقاه بعض الأوصاف القبيحة عليهم مثل التخلف أو التطاول، وكل ذنبهم في نظرهم أنهم ملتزموا بالسنة الصحيحة؟ هو سلم هذا ما سلم أحبك الذي أحبتنا فيه، لأن الحق لا بد من رد السلام. لو كان كتابيا، لو كتب لك شخص رسالة وسلم فيها فعليك أن ترد السلام، ولو كان كتابيا، حتى لو كنت موظف في دائرة وجاء خطاب سلم في أوله فرد السلام. على أي حال السؤال هو أعطنا إياه، يبدو أن نعم المتمسك بالسنة، المتمسك بالسنة الاستهزاء بها أيها الأخوة من الأمور الخطيرة. ما مصلحتك أن تستهزئ بفلان؟ رأيت فلان التزم بالسنة، صاحب طاعة، صاحب التزام بأمر الله عز وجل واجتناب عن المعاصي، ماذا تستفيد استهزأت به؟ ما فائدتك؟ نعم ما لك فائدة، لكن قد تجر عليك هذه الكلمات ويلات عند الله عز وجل. قد يكون هذا الشخص يا أخوان ولي من أولياء الله عز وجل، ولو احتقرته حديث السابق رب أشعة أغبر ذي ضمرين مدفوع بالأواب لو أقسم على الله لأبره. ليس ضرورة أن يكون له مكانة اجتماعية أو قيمة عند الناس حتى لا تسخر منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي، الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. هل لك بمحاربة الله عز وجل؟ قد تعادي فلان من الناس، لكن هل تستطيع أن تحارب الله عز وجل؟ فهو ولي من أولياء الله، ما حاجتك إلى أن تستهزئ به وتسخر به؟ ما مصلحتك؟ فقط تريد أن إما أن كما قلت أن يكون الشخص وليا من أولياء الله فيصبح ذلك فتجعل الله عز وجل يحاربك وهل لك محاربة الله طاقة. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم مر أبو بكر في بعض المستضعفين من الصحابة بلال وعمار وصهيب، وكان ذلك بعد غزوة الحديبية وقبل أن يسلم أبو سفيان، مر بهم أبو سفيان فقال هؤلاء الثلاثة فوق كان يسمعهم ما نالت سيوف الله من عدو الله وما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، يعني كانوا يتمنون أن أبو سفيان مقتول، كان مشرك ذلك الوقت. أبو بكر سمع العبارة فقال لهم أتقولون هذا لسيد من سادات قريش؟ انظر كلمة عادية، وش فيها الكلمة هذه؟ تقول هذا كلام لسيد من سادات قريش لأبو سفيان، شو تقول هذا كلام بحقه؟ فأبو بكر ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر أن أبو سفيان مر وقال الصحابة هكذا، قال هؤلاء الثلاثة هكذا، فقلت هكذا. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أبو بكر لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الرب. أبو بكر خير هذه الأمة، ومع ذلك لأن كنت أغضبت هؤلاء الثلاثة لأنهم أولياء الله فقد أغضبت ربك عز وجل. على علو إيمانه وفضله يقال لهم مثل التهديد الشديد، فيرجع أبو بكر سريعا إلى أولئك فيقول يا إخوتي لعلي لم أغضبكم، فأخبروا أنهم لم يكن بنفوسهم أي شيء. إذا فقد تغضب فلانا فيكون ولي لله فيغضب الله عز وجل عليك، فالحذر الحذر يا أيها من هذه الأمور. ومن رأيت متبعا للسنة فواجب عليك إن كنت مؤمنا أن تحبه ولو قال فيك ما قال، يجب أن تحبه ويجب أن تواليه ويجب أن تنصره ويجب أن تدافع عن عرضه إذا تكلم أحد فيه عندك أو سمعت أحدا يغتابه، هذا إن كنت مؤمنا. أما إن كنت متبعا لهواك فنعم تفعل ما تشاء. نعم. سؤال أخير يقول فضيلة الشيخ هناك من يقول ان احضار جهاز الكتاب الى المنزل والاجتهاد في السيطره عليه افضل من ذهاب اولاده الى الجيران واللعب في الشوارع، وهذه هي فضيله الشيخ من المشاكل الكبيره التي تواجه الكثير من الناس بالذات بعض الصالحين، فما قولكم في ذلك؟ هذه من حيله الشيطان. اذا رايت ان ولدك سيذهب إلى الجيران ثم ما ذهب إلى الجيران، أنا أقول لا يذهب، لكن الحل أن تأتي له بجهاز تدمره. يا أخ أيها الإخوة أين الغيرة على الأعراض؟ ترى أفلام الحب الصارخة تعرض وبنتك تنظر إليها، ما الغيرة ساقطة منتهية، أين العرب الأوائل؟ بل الجاهليون أيها الإخوة كانت لديهم غيرة وكانت لديهم حمية مع جاهليتهم. يقول أحدهم وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ما هو، وهو جاهلي حينما تخرج جارته يغض طرفه حتى لا يراها. هل هو متورع؟ لكن هكذا كان العرب في جاهليتهم، فجاء الإسلام فوجه هذا الأمر توجيهه السليم. ويبقى بعض الناس لا دين ولا حتى كما يقول عروبة، ما عندك غير على الأعراب، ترضى أن تنظر ابنتك إلى أفلام الحب والغرام ولا تكون حسنة، بل كن حسن النية ولكن لا تكون مغفلا. حينما تجذب مثل هذه الأفلام لبناتك لن تظهر بنتك أمامك بأي مظهر سيء، ولكن أنت الذي تجرفها إلى الهاوية، فقد تجر هذه الأفلام إلى أن يصطادها أولئك الشباب الخبثاء أصحاب المعاكسات وغيرهم، وأنت المتسبب، ولن تظهر وانظر لن تظهر أمامك أي مظهر من مظاهر الانحراف مهما كان. والمرأة مهما بلغت انحرافها لا يمكن أن تظهر أمام والدها أو أمام محرمها بأي شيء من المعصية بحال من الأحوال، لكن الأب المغفل يحضر لهم هذا الجهاز ويحضر لهم هذه الأفلام القبيحة الساقطة ثم يقول ويأمرهم بالالتزام. سبحان الله، أنت أتيت بالدمار لبيتك، كيف تأمرهم بالالتزام؟ كيف تأمرهم بالمحافظة؟ كيف تأمرهم بالحشمة والوقار؟ وأنت الذي تقول انظروا هؤلاء مثلكم، هؤلاء قدوتكم، ويبقى أولادك ينظرون لهذه المشاهد الغرامية والأفلام الساقطة وينظرون إلى تلك النساء اللاتي لبسنا أحسن حلة وتجمل ووضعنا على أجسامهن من المساحيق ما زاد جمالهن جمالا، ثم بعد ذلك قد تلوم ابنك لو رأيته قد وقع في معصية والعياذ بالله، أو قد انحرف في الهاوية، وأنت السبب، أنت الذي أحضرت له في هذا الأمر. ولا نكون أيها الأخوة مغفلين، إن الشخص لم ينظر إلى مشهد واحد، انظر إلى نفسك، أنت الشخص العاقل، أنت الشخص الكبير، أنت الشخص لديك ما يحرسك. لو رأيت امرأة سافرة، ما الذي سيأتي قلبك؟ ستجد من الجهد الجهيد أن تدفع نفسك عن تلك المعصية. فما بالك بابنك أو ابنتك المراهقة حين يرون مثل هذه الأفلام الهابطة؟ هل الحل نقول خذوا الفساد في المنزل بدلا من أن تخرجوا خارج؟ لا يا أخي، ليست القضية إما أن يخرج وإما أن ينظر الجهاز، لا، في حل ثالث نسيته، يمكن أن توجد له ما يشغل به وقته دون أن يخرج. ووجدت بحمد الله بيوت كثيرة ليست بهذه الأجهزة وأهلها بخير وعافية ونعمة وسعادة. ما الذي جعل أولئك يبقون في بيوتهم ولا يخرجون؟ ولكن المشكلة أن الأب هو أول من ينظر الجهاز، ثم بعدك يلوم أطفاله. أحضر لهم ألعاب، أحضر لهم أجهزة ممكن أن يلعبوا بها ويقضوا أوقاتهم بها دون أن يؤثر ذلك على دينهم وعلى سلوكهم. ولديك أجهزة كثيرة بديلة يمكن أن توجدها، ولكن المشكلة هي أنه ليس لديك القناعة التامة بذلك الأمر. فأحضر مثل هذه الألعاب أو مثل تلك الأجهزة التي تفيدهم وتمنعهم عن الانصراف إلى الجيران. ومع ذلك أقول حتى لو لم تجد فلا يحل لك شرعا أن تحضر لهم أجهزة الدمار وتقول هذا هو الحل. تحضر لهم النار في المنزل، تقول بدلا أن يحترقوا ويخرجوا رغما عني إلى النار سأحضر لهم النار ليحترقوا في المنزل، هل هذا هو الحل؟ هل هذا العذر سيغنيك أمام الله عز وجل إذا سألك؟ ماذا ستقول لربك إذا سألك عن هؤلاء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إذا سألك عن أهل بيتك ماذا تقول؟ تقول والله خوفي يروحون للجيران، هل هذا عذر؟ هل هو مقبول؟ أنت تعلم أنه عذر متوهم، ولكن أحيانا نحن ننسى كما قلت مع الأشياء الاجتماعية، فإذا رأينا أمرا قد انتشر قلنا نحن مثل الناس. لا يا أخي، أنت انظر لنجاتك وانظر إلى خلاصك، واحذر واحذر من أن يكون أولادك هم حصناؤك يوم القيامة، واحذر أن تذبح حسناتك تبعا لهذه الأجهزة التي أحضرتها إلى منزلك. فكر في نجاتك في الآخرة ولا تنظر إلى أمور مؤقتة تنتهي. إذن فهذه الأعذار كلها مما يمليه الهوى على الإنسان ومما يمليه الشيطان على قلب ابن آدم. فالمسلم الجاد يستطيع ويجد سبلا كثيرة يتخلص من الأجهزة التي تدمر أولاده وأهل بيته دون أن يترتب على ذلك عواقب وخيمة. وهنا قضية تكون سؤال أخيها سأل عنها بعض الإخوة، وهي أو سبق أن سألوا عنها، وهي مسألة القصر. نعم الأخير أن يذكر، نعم، الحاسب الكمبيوتر، يمكن أن تحضر الكمبيوتر في برامج مفيدة ويبدأ يتعلم عليه وهو مسلم. وكثير من الناس أن أحضر الجهاز هذا إلى منزله وأصبح أولاده يبقى يمكن بعد صلاة العصر إلى آخر الليل ويشتغل به برامج عنده وأشياء يعمل بها تذهب وقته ولكن يستفيد فيعمل فكرة، بدلا من أن يذهب عقل هذا الشخص في أمور تافهة ساقطة، إما متابعة مباريات أو أفلام غرامية أو فكاهية لا يخرج منها إلا بعبارات ساقطة هابطة. لا يا أخي، لديك مثال الجهاز ما يقول الأخ الكمبيوتر أو الحاسب، يمكن أن يعمل به ويلعب به ويفيده. قد تقول بعض الناس أنه أغلى من هذا الجهاز قد يزيد 1000. نعم يا أخي، أنت لا تبحث عن قيمته ما تبحث عن صلاح ابنك، هذا يكون صادقا في هذا الأمر. أما إن كانت المسألة مسألة جهاز، نعم قد يكون الجهاز مثلا قد يصل إلى 3000 و 4000 يزيد عن جهاز من التلفاز ب 1000 أو 2000، فترى أن مصلحة الفساد أو ترى أن فساد ابنك أسهل عليك من أن تدفع 2000. يمكن يصلح ابني لكن ما أدفع 2000. لا يا أخي، ليس هذا هو الحل. أقول قضية القصر سبق سئلت عنها ولكن أحب أن أبين فيها قليلا، وهي مسألة القصر في السفر إلى أو بالذهاب إلى حائل. وهذه القضية يا الأخوة، هل الذهاب من هنا إلى منطقة حائل يسمى سفرا أو لا؟ أسألكم